وصحابته اجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال، انه هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوة الاكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة، وقراءتنا في هذه الليلة عن الشروط في البيعة. مر بنا بان تعريف البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة، او منفعة مباحة، وان للبيع صيغة قولية تعني كذا فأقول بعتك، وصيغة فعلية أن أعطيه المبلغ ويعطيني ما يقابله، تعطيه ريال ويعطيني ما أحتاج من خبز، ما أحتاج من فاكهة، ما أحتاج من لحم. فإذا وجدت الصيغة القولية أو الفعلية فإنها صحيحة. ومر بنا بأن هناك شروط للبيع، وشروط البيع قلنا سبعة، والشروط التي للبيع غير الشروط التي في البيع، لأن الشروط التي في البيع هي قراءتنا في هذه الليلة. وأما الشروط البيع وتعريف الشرط قلنا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فشروط البيع منها الرضا إلا من أكره بحق، ومعنى لا أبيع إلا وأنا راضي وموافق بطوعي واختياري، إلا من أكره بحق، كأن يكون عليه مبلغ لزيد أو لعمر أو لبكر فيقيم عليه دعوى، فيحكم القاضي ببيع بيته، ببيع سيارته، ببيع بستانه، فهذا إكراه بحق، يباع رضي أو لم يرضى. الشرط الثاني الرشد، الشرط الثاني الرشد، فلا بد أن يكون الإنسان راشدا، إلا إذا كان شيئا قليلا فيبيع الصبي فيما أذن له فيه والده، فيبيع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بثلاثة، لكن لا يبيع عقارا او دارا او بستانا، لانه فوق، لان هذا فوق صلاحيته. الشرط الثالث ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فان كانت كلبا او خنزيرا او خمرا او ميتة فلا. الشرط الثالث ان تكون العين، الرابع ان تكون العين مملوكة للبائع او مخولا له فيها، بمعنى انني لا ابيع الا ما املك، او ما خولت في بيعه مما لا املك. فلو مثلا اوقفت سيارتي عند باب الحرم وجاء انسان وباعها، نقول البيع هذا باطل لانه لا يملك، فلا بد ان يكون البائع مالكا او مخولا من المالك. الشرط السادس الخامس أن تكون العين مقدورا على تسليمها، أما إذا كان طيرا في الهواء، إذا كان سمكا في البحر، فهذا غير مقدور على تسليمه فلا يصح البيع. الشرط السادس معرفة المبيع، إذا بعنا أرض نعرف أين تقع وحدودها وأطوالها. والشرط السابع معرفة الثمن، مئة، هل هي درهم، هل هي دينار، هل هي جنيه، هي كذا، فضة، ذهب، إلى آخره. فإذا توفرت هذه الشروط السبع صح البيع، وإلا فلا، لأننا نقول هذه شروط البيع. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الرضا فالبيع غير صحيح، وإذا عدم الملك أو الوكالة فهو غير صحيح، وإذا لم يعرف الثمن فهو غير صحيح، فإذا لم يقدر على التسليم فهو غير صحيح، وإذا كانت مما لا يجوز بيعه فهذا أيضا غير صحيح. فلا بد من توفر هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا وجدت هذه الشروط قد يوجد البيع وقد لا يوجد. وقراءتنا في هذه الليلة الشروط في البيع، الشروط في البيع. السابق شروط البيع، ماذا يشترط لأجل أن يكون البيع صحيحا؟ نقول يشترط الرضا والرشد، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وأن يكون البائع مالكا للمبيع أو مخولا، وأيضا أن يكون مقدورا على تسليمه، معرفة الثمن، معرفة المبيع. سبعة لا بد من توفرها. الآن الشروط في البيع، شرط يعني أشرط أو أشترط شرطا في البيع، وهذا ينقسم إلى قسمين: شرط صحيح وشرط غير صحيح. شرط صحيح وهو على ثلاثة أنواع كما سيأتي. جاءت السلعة بشرط أن تعطيني الثمن، هذا شرط صحيح. جاءت السلعة بشرط أن تبقى السلعة عندي شهرا أو شهرين. جاءت السلعة بشرط أن يكون كذا وكذا، فأشترط شرطا صحيحا، فهذا شروط للبيع وليست شروط البيع، فهي ثلاثة كلها صحيحة. الشرط في البيع، والنوع الثاني شرط غير صحيح كما سيأتينا إن شاء الله. فمثلا بعت سيارة واشترطت أن تبقى عندي إلى شهر، أنا مدتي هنا في مكة كل شهر، تبقى السيارة في حوضة الشهر وبعد الشهر سلم كلها، نقول هذا الشرط صحيح. لو كان مثل المؤلف رحمه الله، لو كان على الوقت السابق مثلا في جواري للبيع وعندي جارية وأبيعها عليك بشرط أن تبقى عندي شهر، نقول لها هذا الشرط باطل، لأن هذه الجارية لا يمكن أن يستفيد منها، لا يمكن أن تحل إلا لمال زوجها أو لمالكها، وما دام بعتها فلا يصح لي أن أقربها، فهذا شرط غير صحيح تمثل به المؤلف، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. عندنا شروط البيع، والشروط في البيع هذا باب، وذاك باب آخر. شروط البيع لا بد من توفر السبعة ليكون البيع صحيحا. هنا الشروط في البيع يعني شرط يكون صحيح وشرط غير صحيح، لكن البيع صحيح، فلا بد أن نفرق بينها أيها الأخوة، أن يتضح لنا أن تلك شروط إذا توفرت صح البيع، وإذا اختل شرط منها فلا بيع. هذه شروط البيع. أما هنا الشروط في البيع، بعت سلعة واشترطت، الشرط هذا هل هو صحيح أو غير صحيح؟ إذا اشترطت أن السيارة تبقى عندي شهر، إذا اشترطت أني أسكن في البيت كذا، إذا اشترطت أني ما أسلمك المبلغ إلا بعد الحج، هذا كل شرط صحيح، فشرط غير صحيح كما مثلنا به. نعم. باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع، أي ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر. يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر، أحد البائع ولا المشتري. أشترط عليك تعمل كذا، اشترط أرض، أشترط أن تقوم بتصويرها، اشتريت بستان اشترط ان تعمل فيه كذا وكذا، اشتريت مثلا السلعة الفلانية اشترط علي البائع ان تبقى عنده شهرا او شهرين. شروط في البيع يشترطها احد المتعاقدين، والمتعاقدان هما البائع والمشتري. البائع اشترط البائع لم يشترط لكن المشتري اشترط، فهذا شرط للبائع وذاك شرط للمشتري، وهو ما نحن بصدد قراءتها. نعم. باب الشروط في البيع، أي ما يشترط أحد المتعاقدين على الآخر فيه، والشرط فيه أي البيع وفي شبهه. وفي شبهه اللي شبه البيع الإجارة، اللي شبه البيع الإجارة، أجرت فلان شقة فاشترط أن يقوم بصبغها، أجرت فلانا شقة واشترط علي إيصال الكهرباء، إيصال الماء، عمل الترميمات، فهذا الشبه بيع وليس بيعا، العقار بقي لي وإنما أجرت له المنفعة واشترط، أجرت له المنفعة واشترطت أن يعمل في الشقة كذا وكذا، وشبه البيع هو الإجارة. نعم. إلزام أحد المتعاقدين، البائع يلزم المشتري، المشتري يلزم البائع، واحد منهم يلزم الثاني، أجرتك أجرتك هذه الدار على أن تعمل فيها كذا وكذا، استأجرت منك هذه الدار على أن تعمل فيها الصيانة اللازمة من أسباق، من تسليح أبواب، من تسليح سباكة إلى آخره، إلزام أحد المتعاقدين للآخر بأن يعمل في العين المباعة شيئا أو العين المؤجرة. نعم. إلزام أحد المتعاقدين للآخر بسبب ما، بسبب العقد ما، أي شيئا له، أي الملزم فيه، أي شيء له فيه منفعة، له فيه منفعة، البائع ألزم المشتري أن، أو المشتري ألزم البائع أن يعمل الصيانة اللازمة، المشتري ألزم البائع أن يرحل عن البيت خلال يوم أو يومين لأنه بحاجة إليه، يلزم أحدهما الآخر بشيء له فيه منفعة. نعم. وتعتبر مقارنة للعقد، مقارنة للعقد يعني وقت العقد، بعتك كذا على أن تعمل كذا، بعتك هذه العمارة على أن تعمل في صيانتها، عند الإفراء نكون قد عملت على صيانتها، أو يقول المشتري اشتريت هذه السلعة على أن تعمل فيها كذا وكذا من وسائل التحسين والإصلاح، ويكون هذا يعني الشرط عند المحاورة عند البيع، أما إذا كان مثلا حط بينهم مفاوضة قبل 6 أشهر، قبل 7 أشهر، قبل 5 أشهر، ثم لم يتم شيء، ثم بعد ذلك أعادوا المحاورة والشرط كان قديم ونسي، لازم أن يكون الشرط عند العقد. نعم. وتعتبر مقارنته أيضا ويتوجه كنكاح، مش معنى العبارة هذه على يحيى ويتوجه كنكاح، أحسن، جواب صحيح من أبي يحيى، يقول اشترطت المرأة أن لا ترحل من مكة، وخطب الرجل وعند العقد لها عندنا شرط أن تبقى في مكة، عندنا شرط أن تواصل دراستها، عندنا شرط أن تستمر في عملها، الزوج قال عندي شرط أن تنفصل من العمل وظيفة، عندي شرط أن تعمل، يعني يكون قبيل العقد، فهذا هو المعتبر، وأما لو كان أثناء المفاهمة أو أثناء الكلام فهذا لا يعتبر، فربما يكون الزوج قد تحول أو ربما يكون أهل الزوجة قد غيروا. أحسن. الشرط ينقسم إلى صحيح وفاسد، والصحيح 3 كما ستأتي مفصلة. نعم. والصحيح هو أي الشرط الصحيح في البيع 3. نعم. 3 أنواع، الأول ما يقتضي عليه بيع أي يطلبه البيع، بعتك كذا على أن تعطيني الثمن. أما مجرد كلام يعني كلام بس ما يؤدي نتيجة. بعتك على أن تنفذني الثمن، على أن تسلمني المبلغ، على أن تسدد لي المطلوب، هذا شرط صحيح لأنه بدوني ما في بيع. كيف يأخذ سلعة ولا يعطيني قيمة؟ هلا يقول نعم الأول ما يقتضيه بيع أن يطلبه البيع بحكم الشرع كشرط تقابض. تقابض كشرط التقابض، اقبض السلعة وادفع لي القيمة. الثمن حال ما تأجله اليوم الخميس، ما تأجله إلى بكرة الجمعة، لازم تعطيني إياه الآن ولا ما صار شيء. نعم تقابض وحلول ثمن وتصرف كل وتصرف كل منهما المشتري يتصرف بالسلعة والبائع يتصرف بالثمن، يكون كل شيء ما يعني كل يسلم صاحبه ما في عهدته ويمكنه من الاستفادة منه. نعم وتصرف كل من المتبايعين فيما يصير إليه من ثمن ومثمن. من ثمن يعني القيمة، والمثمن يعني الذي بيع، كل واحد يتصرف فيما يخصه. اذا وجدت في عيب ترى يبرده اشتراطه رد العيب. نعم ولا ثمن اي الشرط الذي يقتضي البيع كوجوده كعدمه. نوع الثمن واشتراط رده، واشتراط رده اي المبيع بعيب قديم. واشتراط رده اي المبيع بعيب قديم يجده به ولا اثر له، اي الشرط الذي يقتضي البيع كوجوده كعدمه. نعم. النوع الثاني ما كان مصلحته، ما كان في مصلحة ان اشترينا لكن ترى ما ادفع الفلوس الا بعد شهر، ما اسلمك المبيع الا بعد 15 يوم، بعت عليك الدار لكن ببقى فيها الى نهاية العام الدراسي، بعت عليك السيارة الى عام حتى تقفل المدارس وتأتي الاجازة، هذا في مصلحة. فاذا اشترط كل منهم شرط فيجب الوفاء به لانه شرط صحيح وفيه مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. المشتري يقول انا الان ما عندي فلوس لكن بدفع لك بعد رمضان شهر، البائع قال انا مستعد ابيعك الان لكن ما اسلمك السيارة الا في نهاية العام الدراسي، فهذا كل واحد اشترط شرطا له فيه مصلحة فهو جائز. نعم النوع الثاني ما كان من مصلحته اي المشترط له كتأجيل كل ثمن أو بعض، كتأجيل كل الثمن، تباع أرض مثلا بمليون ريال، يقول بعطيك الآن 200,000 و300,000 بعد رمضان و500,000 بعد الحج، رضي هذا تأجل الثمن وفي مصلحة وأحضر البائع ورضي، فما دام الأمر كذلك فهذا الشرط صحيح. نعم النوع الثاني ما كان مصلحته أي المشترط له كتأجيل كل الثمن أو بعض إلى أجل معين. إلى أجل أما لو أجل إلى أجل غير محدد، يمكن يكون الأجل هذا اللي غير محدد بعد 5 أيام ويمكن يكون بعد 5 سنين، لازم أن نعرف الأجل لأجل أن يتفق عليه. إلى رمضان، إلى الحج، إلى نهاية السنة الهجرية، وهكذا. نعم كتأجيل كل ثمن أو بعض إلى أجل معين أو نقد الثمن مع غيبة المبيع المنقول عن البلد، أو نقد الثمن مع غيبة المبيع المنقول عن البلد. السيارة نقول في مكة أو السيارة نقول في المدينة، أعطني فلوس والسيارة بعد يومين تجي، أعطني فلوس والسيارة بالرياض نبي ننقلها وتأتي، وهكذا. نعم أو اشتراط رهن أو ضمين أو يشترط رهن، يقول مثلا أنا ببيعك البضاعة هذه، ببيعك السلعة لكن أبيك تعطيني رهن. ما هو الرهن؟ أبيك تعطيني سك البيت، أبيك تعطيني ذهب، أبيك تعطيني سك المزرعة. اشترط البائع رهنا، يعني الفلوس ما في نقد الآن لكن اشترط البائع رهن لأجل إذا حل الوقت وما سدد من حقه أن يبيع هذا الرهن ويأخذ ما في ذمة صاحبه. نعم أو اشتراط رهن أو ضمين به أو ضمين أو ضمين يقول ما يسأل أنا ببيع عليك، لكن أبيك تجيب لي كفيل غارم، كفيل غارم. أما هكذا فلا، ولا تعطيني الآن ولا ريال، لكن إلى الحج وبعد الحج أنا أتصرف، أبي كفيل غارم ولا أريد إلا من أرضاه، يعني بحيث يكون كفيل ملي. إذا قبل في هذا فالعملية صحيحة، إذا حان الوقت ولم يحصل السداد فمن حق صاحب المبلغ أن يقيم الدعوى على من في ذمته المبلغ أو على الغريب، هو بالخيار يقيم الدعوى على أي منهما. كثيرا ما يأتي شخص يقول صحيح أنا في ذمتي لفلان كذا، أو أنا يعني أنا كفلت فلان، لكن صاحب الدين موجود، يقيم الدعوى على من بذمته المبلغ، يقول لا أنا أقيم الدعوى عليك أنت، فتسمع الدعوى ويحكم على الغريم، تسمع الدعوى ويحكم على الغريم. الآن أبو إبراهيم لو عنده واحد عنده دين لآخر وطلب صاحب الدين غريما، طلب كفيل، فأحضر الكفيل والتزم، ثم بعد ذلك حان الوقت ولم يسدد من في ذمته المبلغ، فمن حق صاحب المبلغ الدائن الذي عند له المبلغ أن يقيم الدعوى على أي منهما، هو بالخيار إن أقامها على من في ذمته الدين أو أقامها على الكفيل الغارم، فله ذلك وتسمع دعوى. نعم. أو استراض رهن أو ضمين الثمن معجلين، وبعض أو كثير من الإخوان الله يوفقنا ويوم يتساءل ويتوقعون الكفالة شيء بسيط، يأتي مثلا صاحب المبلغ يقول لك بس توقع لي على الأوراق هذه، توقع لي على الكمبيات، ويوقع له، ثم بعد ذلك النتيجة وهي أنه يتباطى عن السداد، وصاحب الحق يأتي ويقيم الدعوة عليه ويحكم عليه بالسداد. فالمسألة ليست من السهولة بمكان، بل يجب على الإنسان أن يكون حذرا من هذه الأمور. نعم. الثمن معجلين أي الرهن والضمين، وكذا شرط كفيل ببدن مشتري ويدخل فيه لو باعه وشرط، وكذا شرط كفيل ببدن مشتري. عندنا كفالة تسمى كفالة ضمان، وكفالة تسمى كفالة حضور. أنا أكفل بأني أحضر لك الشخص ولا يمكن أن يهرب، لكني أسدد ريال واحد ما أسدد. وهنا نفرق بين الكفالة، كفالة غرم وكفالة حضور، فرق بينهما. كفالة الغرم من حق صاحب المبلغ أن يقيم الدعوى على المدين أو على الغارم، هذه كفالة غرم. كفالة حضور أقول لا أنا ما أدفع ريال واحد، وإنما أكفل أن أحضر لك الشخص متى ما أردت ذلك. شوية حدا وهذه تسمى كفالة حضور، يعني ألتزم أن أحضر لك الشخص وأسلمك إياه بحيث لا يهرب أو لا يتغير، أما أني أدفع له فهنا يقول وكذا كفالة ببدن مشتري، يعني كفالة حضور بالبدن فقط لا بالغرم. نعم. ويدخل فيه لو باعه وشرط عليه رهن المبيع على ثمن فيصح ارضاه، ويدخل فيه لو باعه وشرط عليه رهن المبيع، يبقى عندي يقول انا ببيع لك السيارة ب10,000، لكن السيارة تبقى عندي حتى تسددني المبلغ، فإذا وافق على ذلك فنعم جاز ذلك. نعم. فإذا قال بعتك هذا العبد بكذا على أن ترهنيه على ثمنه، فقال اشتريت ورهنته، صح الشراء والرهن. ومثله الشيء، الآن العبد ما عندنا عبد يباع أو يرهن، لكن عندي سيارة واحد أنا أريدها بكم؟ ب20,000. طيب سدد، قال والله ما عندي الآن، لكن السيارة تبقى عندك رهن حتى أجيب لك المبلغ، فيصح هذا. نعم. ويشترط المشتري صفة في مبيع لكون العبد المبيع كاتبا أو فحلا، فيشترط أن ممثل الآن المعلق رحمه الله، لأن كان في وقته يباع فيه، يباع الأرقة يباعون، كان يشترط أنه مثلا العبد يكتب يزيد الكتابة، يشترط أن العبد مثلا عنده حرفة عنده صنعة. الآن نقول نشترط أن مثلا البضاعة الفلانية شكلها كذا، وأنها من صنع كذا، وأنها من ماركة كذا، نذكر مواصفات. فإذا وجد هذه المواصفات فنعم، وإن لا من حقه أن يرد السلعة أو يأخذ العرش، والشرط صحيح. نعم. أو يشترط المشترط صفة في المبيع كون العبد المبيع كاتبا أو فحلا أو قصيا أو صانعا أي خياطا ونحوه أو مسلما، وكون الأمة وكون الأمة ذكرا أو طيبا أو كذا وكذا من الصفات التي يذكرها الآن. نعم. وكون الأمة ذكرى أو تحيض، وكون الدابة الثلاجة بكسر الهاء أي تبكي الحمام، ما في مشي سهل وتسرع في مشيها. نعم. وهي مشية سهلة في سرعة. نعم. أو كون الدابة لبونا يعني فيها لبن، بقرة وفيها حليب، شاة وفيها حليب مثلا. نعم. أو كون دابة لبونة أي ذات لبن، أو كونها حاملة، وكون الفهد أو كون الفهد يصيف يعني معلم للصيف، فإذا وجد الفريسة طار وانقض عليها، بخلاف بعض الطيور التي ليست لها علم أو ليس لها دراية ومعرفة بالاقتناص، يعني كفهد مهيئ للصيد. نعم. وكون الفهد أو الباب صيودا أي معلما للصيد، وكون الأرض النبيعة خراجها كذا وكذا، لأن مر بنا بأن الأراضي لو فتحت بعضها جعل فيها الخراج، يقول خراج أرض هذه 100 ريال في السنة، خراج أرض هذه 20، يعني يحدث الخراج يكون معروف. نعم. وكون الأرض النبيعة خراجها كذا في كل سنة، وكون الصائد المبيع مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة، يعني يروح يطير ويرجع، يروح مسافة كيلوين ثلاثة أربعة ويرجع، وأو له صوت، أو إذا حان أو إذا مثلا في الصباح صار صوت بيك مثلا له أذانه، ومثلا في المساء كذلك. لكن لو اشترط أنه كل وقت يعمل هذه يوقظ من الصلاة نقول لا، لأن هذه الأمور تصعب على بعض الطيور. نعم. لأن باشتراط هذه الصفات قصدا صحيحة، وتختلف الرغبات باختلافها، فلولا صحة اشتراطها لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع البيع. وكذا لو شرط صياح الطائر في وقت معلوم فعند الصباح عند الصباح يصيح وعند المساء يصيح، نقول نعم مش هذا شرط صحيح. لكن لو قال لا أذن الفجر، نقول الوقت يختلف من وقت إلى وقت، والديك ما عنده الفقنة والمعرفة متى يدخل الوقت اليوم ومتى يخرج. نعم. ولا يصح اشتراط عن يوقظه للصلاة أو أنه يصيح عند دخول أوقات الصلاة لتعدد وفاؤه، ولا كون الكبش نطاحة أو الديك منافرة أو الأمة مغنية أو البهيمة تحلب في كل يوم قدرا معلوما أو الحامل تلد في وقت بعينه، لأنه إما محرم أو لا أو لا يمكن الوفاء به. نعم. ويلزم الشرط الصحيح فإن وفى به أي الشرط الصحيح لازم، فإن وفى فنعم، وإن لم يفي فللمشتري الخيار في هذا. نعم. ويلزم الشرط الصحيح فإن وفى به أي حصل المشترط الشرط ثلاثة، وإلا يوفي به فله، وإلا لم يحصل الوفاء فله الفسخ. نعم. وإلا يوفي به فله الفسخ لفسخ الشرط، ولحديث المؤمنون عائد لشروطهم أو أرش فقد الصفة، أو أرش فقد الصفة. يقول مثلا أنت اشترطت كذا وكذا، اشترطت أن العبد يكتب وتبين أنه لا يكتب، ما الفرق بين من يكتب ومن لا يكتب؟ يقول ربع القيمة ثلث القيمة، يلزمك أن تعيد له الربع أو الثلث، يعني أرش. إذا فقدت الصفة التي اشترطت، فإن المشتري بالخيار بين الفسخ وبين أخذ العرش، والعرش هو الفرق بين القيمتين. نعم، أو أرش فسخ الصفة المشروطة إن لم يفسخ كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رجل نحو تلف المبيع. وإن تعذر يعني تلف المبيع ولم يكن فيه هذا الشرط. نعم، وإن تعذر رجل نحو تلف المبيع تعين أرش فسخ، تعين العرش لأن العين المباعة قد تلفت ولا يمكن ردها، ونقصت صفة من الصفات المشروطة فيأخذ عرشها. نعم، كما عيب تعذر رجل. وإن أخبر بائع مشتريا بصفة في مبيعه يرغب فيه لها فصدقه مشتري بلا شرط لأن اشترى ولم يشترطها تبان فسخها فلا خيار له، لأنه مقصر بعدم الاشتراط. قال لي شلون البقرة هذه؟ قال والله البقرة هذه حلو وفيها لبن، عند البيع ما اشترط الشرط هذا، انه مجرد تصديق، فتبين انها ليس فيها لبن، فمن حقه ان يردها لانه هو الذي قصر، فمن حقه ان يعني لا عرش فتبقى عنده لانه فلا يصح له الرد لأنه هو الذي قصر ولم يشترط. نعم، أو شرط مشتر الأمة الأمة المبيعة ثيبة أو كافرة أو خمة أي ثيبا كافرة، أو شرطها ثبطت الشعر فبانت أحسن، يعني شرطها ثيب لكن بانت بكر.